مرت أيامي وخانت لي سنيني والهوى يطغى على حالي أمره. مرت أيامي وخانت لي سنيني والهوى يطغى على حالي أمره. قالت انسى اللي مضى بينك وبيني السما به جارح صياد غلا. لو يجيك الشوق حاول ما تجيني لا تحن ولا تغار ولا تشوى. لو يجيك الشوق حاول ما امسح الماضي بخيره قبل الشقا. قلت والله لو شعوري في يديني امسح الماضي بخيره قبل الشقا. قالت اسمع واسكتت. قلت اسمعيني كرامه ما تقارب سوا. من حط عينك النجلة بعيني واسمعي من قلب راع السر سرا. من حط عينك النجلة بعيني واسمعي من قلب راع السر سرا. مشكلة قلبي سنيني والهوى يطغى على حالي أمره. قالت انسى اللي مضى بينك وبيني السما به جارح صياد غلا. لو يجيك الشوق حاول ما تجيني لا تحن لا تغار ولا تشوى. لو يجيك الشوق حاول ما تجيني لا تحن ولا تغار ولا تشوى. قلت والله لو شعوري في يديني لمسح الماضي بخيره قبل شوى. قلت والله لو شعوري في يديني لمسح الماضي بخيره قبل شره. قالت اسمع واسكتت. قلت اسمعيني الكرامه ما تقارن بالمسره. من حط عينك بعيني واسمعي من قلب راع السر سرا. من حط عينك النجلة بعيني واسمعي من قلب راع السر سرا. مشكلة قلبي. Gentlemen.